الخطوة السادسة لبناء القبول لدى الأبناء أن تقبل اقتراحات الولد. الابن دائما يحاول الإدلاء برأيه، يحاول الإدلاء برأيه ليختبر قدراته، ليدافع عن استقلاليته، يريد أن يقول أنا موجود، اسمع رأيي، اهتم باقتراحاتي. مهما كانت هذه الاقتراحات في نظرك قد تكون تافهة، لكن إنصاتك واهتمامك بما يقوله الابن يشعره بقبولك له، ينمي لديه مهارات كثيرة، يقوي اعتزازه بنفسه. وهذه من أقوى الأشياء التي يكبر بها الأبناء. نحن نعتقد أن أبناءنا يكبرون بالإنصات لهم، بتقبل اقتراحاتهم وسماعها. لما أتكلم عن تقبل الاقتراحات بمعنى تقبل اقتراح طفل أن يدلي برأيه، أن يدلي باقتراحه، هذا هو التقبل الذي أطالبك به. لا أقول لك كل اقتراح يصدر من الطفل ينبغي أن تنفذه، لا، ينبغي أن نمنع الطفل من أشياء ولا ننفذ اقتراحات، لكن الذي لا ينبغي أن نتجاهله هو أن تقبل، أن تسمع وتنصت بكل احترام وتقدير لاقتراحات الابن مهما كانت تافهة. دعه يقول اقتراحاتي، وأنت القائد من حقك أن تقبل ممارسة وتنفيذ هذا الاقتراح، ومن حقك أن ترفض، لكن ليس من حقك أن ترفض الاستماع والإنصات، أو ليس من حقك أن تنتقص من اقتراحات الابن. لذلك الاقتراح ينمي جوانب رائعة جدا في شخصية أبنائنا. الخطوة السابعة تقبل صداقات الولد. الابن له صداقات، له حاجة إلى الانتماء. لما تكلمنا عن حاجة الطفل إلى المحبة، نحن بينا أن المحبة والانتماء حاجة ملتصقة بشخصية الإنسان، لأن طبعه اجتماعي. الإنسان لم يولد ليعيش وحيدا منفردا، بل الشعور بالوحدة تعني الشعور بالضياع، الشعور بالوحدة تعني التعاسة، الشعور بالوحدة تعني أن الإنسان فعلا يعيش في ذائقة، في محور يبتعد عن السعادة. لذلك تقبل صداقات الولد، بناء علاقات مع أفراد، سواء أفراد داخل العائلة أو من الأقارب، من أقرانه، هي حاجة اجتماعية، حاجة الإنسان إلى الانتماء لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك ابحث لابنك عن الصحبة الصالحة، ابدي ارتياحك دائما وقبولك لأصدقائه، افتح بيتك لزيارة الأصدقاء. في هذا السلوك الأبوي تشجيعا للطفل على بناء علاقات متميزة، علاقات سليمة تحت متابعة الأسرة وتحت ثقة الأسرة، وفي الوقت نفسه تقوي قدرة الأبناء على توطيد العلاقات مع الآخرين، اكتساب مهارات التعامل مع الآخرين، بناء الذكاء الاجتماعي. لكن انتقاد الولد من خلال انتقاد أصدقائه هذا أسلوب سلبي ينبغي أن نبتعد عنه. أنت أخي الأب، أختي الأم، ابتعد أن تنتقد أصدقاء ابنك. يمكن أن تنتقدهم مثلا إذا رأيتهم مثلا صحبة سيئة، لكن لا أدعوك إلى الانتقاد، أدعوك إلى فصله عنهم. إذا كانت هذه صحبة سيئة، منهم من يدخن، منهم المنحرف، منهم من يصرف، منهم من يفعل أشياء معينة، أنا لا أدعوك أن تنتقدهم. أقنع ابنك أن هذه الصحبة ليست صالحة، وفر له البديل. لكن أصدقاء عندهم سلوكيات معينة إلى غير ذلك، بسيطة جدا مثل السلوكيات الموجودة عند أبنائك وعند كل أطفال في سنه، لا تنتقدها. يمكن أن تدلي برأيك، والله أنا أفضل مثلا لما تكونون في البيت أن لا ترتفع أصواتكم، أن تضحكوا مثلا بهدوء، أن لا تحدثوا ضجة. فأنا ممكن أقترح اقتراحات يفضل لدون أن أمارس أسلوب الانتقاد، لأن انتقاد الطفل أو انتقاد أصدقاء الطفل قد يعني أنك تنتقد الشخص، ولحتى للكبار لما تنتقد صديق كبير كأنك تنتقده. ودائما أعطي مبررات تقنع الطفل إذا كنت غير راضي عن شيء معين فيه أو في أصدقائه، حتى لا تصيب ابنك بالإحباط. لذلك التعبير عن تقدير أصدقائه أيضا يعزز لديه شعورا ذاتيا بالقبول. الخطوة الأخرى، شجع ابنك، لا تحبطه. الطفل يتعطر أحيانا، هذه سنة الله في خلقه. حين يسقط الطفل يحتاج لمن يساعده على النهوض، لا لمن يعنفه ويحبطه بالتعليق السلبي والسخرية والتعنيف والتنقيص والاستهزاء. لا تظهر نفسك أبدا وكأنك إنسان كامل. فإن كان الطفل يجد صعوبة في مادة ما كالرياضيات أو غيرها، لا تحبطه بأن تقول له مثلا أنا لما كنت في سنك كنت متفوق، بل قل له أنا أيضا كنت أجد صعوبة، لكنني تفوقت وتقويت على هذه الصعوبة، تغلبت على هذه الصعوبة. فأنت تعلم ابنك كيف يتجاوز هذه الصعوبة بالمثابرة والجد ورفع المعنويات. أو إذا كان ولدك يخاف من حيوان أو ظلام، هدئ من روعه، أخبره أنك أنت أيضا كنت كذلك، لكنك تغلبت على هذا الخوف وبددت هذا الخوف، بدل أن تنعته بصفات سلبية تحبطه ولا تقدم خطوة واحدة إلى الأمام. الخطوة الأخرى، تعلم فن الإصغاء للولد. تعلم أن تنصت لأبنائك. الإصغاء، الإنصات للولد، هو تعبير منك على قبولك له واهتمامك به. التواصل الذي يتم عبر الحوار أخي المربي أختي المربية يتم عن طريق الإنصات. الإنصات يحقق شعورا لدى الطفل أنه قادر على إثارة انتباهه، قادر على بناء شعور أنه مقبول. لذلك خصص وقتا يوميا للإنصات للطفل ولو لبضع دقائق، وسوف يتعلم الابن الكثير ويبني الكثير من المهارات لديه بمجرد أنك تمنحه وتعلمه عن طريق الإنصات. سوف يتعلم الآباء الكثير كذلك عن الأطفال، سوف نفهم نحن الآباء ماذا يدور عند الأبناء، سوف نكون أقدر الناس على توجيه الأبناء وتعديل سلوكهم.